طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وروى مسلم عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. قال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم أخاف عليكم بفتنة، أخاف للصحابة، أقول أخاف عليكم يعني فتنة أشد من فتنة المسيح الدجال، غير الدجال أخوفني عليكم من الدجال. قال في الرواية الأخرى: الأئمة المضلون، يعني أو كل منافق عليم اللسان، هؤلاء فتنتهم أشد، لأنهم يتكلمون بكتاب الله وبسنة رسول الله ويضلون الناس أهل الأهواء والبدع، وهذا الذي كان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه. وأما المسيح الدجال فشأنه واضح وإيمانهم يمنعهم أن يفتنوا بالمسيح الدجال. نعم، نعم شيخ، ليخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدري وقت خروجه متى. نعم، نعم شيخ، بارك الله فيك. قال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العز بن قطن، من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاتقوا. يخرج يعني يأتي من خراسان، يمر بأصفهان ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان، وهو المسيح الدجال عندنا هو المخلص عند اليهود، ينتظرونه ليتبعوه، وهو نفسه المهدي المنتظر الذي عند الروافض، فهو عندنا هو المسيح الدجال، ووصفه نفس الأوصاف التي جاءت عندنا أنه يهودي وأنه كذا، يتبعه 70,000 من يهود أصفهان، وهو المهدي الذي ينتظرونه يخرج من العراق. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من خلة وطريق بين الشام والعراق. وجاء في الحديث الآخر أن أول مدينة يطأها الدجال يعني من مدن العرب البصرة، يعني مكان أصل مكان خروجه الله أعلم هي جزيرة في البحر جهة المشرق، ويدخل يعني يبدأ خروجه من المشرق، يأتي من خراسان مرورا كما قلنا بأصفهان، مرورا بالعراق، وخاص يعني وبصورة أخص البصرة هي أول مدينة، وهي فيها البصرة الآن أكثر من فيها من الروافض، وهم أتباعه عياذا بالله. وجاء وصف المهدي مهدي الروافض بأنه يعني سيعمل السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقال أنه ليس بمسلم. نعم. نعم شيخ. قال: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا. يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، وذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ يعني ستة أشهر، ستة أشهر ليل تقريبا وستة أشهر نهار، فتصلوا فيها صلاة السنة هذه اللي هي ستة أشهر النهار، تصلوها يعني بصلاة هذه المدة، اقدروا له قدره. نعم. شيخنا، كيف 6 أشهر نهارا؟ ما علاقتها بالسنة؟ يعني سنة يوم كسنة، اليوم في ليل ونهار، نعم، أليس كذلك؟ بلى. فنحن لو يعني نعم قد يطول النهار وقد يقصر، لكن لو نحن قدرنا أنه 12 ساعة ليل و12 ساعة نهار، تكون هذه الصلاة صلاة يعني سنة، اللي هو سيصلي فيها 5 صلوات، الفجر إلى العشاء. نعم. شيخ، أنا ما فهمت، سامحني، بارك الله. يعني قصدي شيخ، أنا يعني 6 أشهر، ما علاقتها بالسنة؟ يعني أنت تصلي الصلوات الأصل فيها أنها نهارية، صح؟ صحيح، نعم يعني صحيح. يعني إذا قسمنا السنة هذه نصفها سيكون نصف النهار ونصف الليل، النصف فهمت هذا سيكون يعني ما يعادل، فهمت؟ فهمت قصدك يا شيخ. نعم، بارك الله فيك. نعم. قال: قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على قوم. يعني لا يمشي مشيا طبيعيا، يعني كأنه يطير في الهواء، كالغيث استدبرته الريح، لا يكون إسراعه إسراعا عاديا، ومشي مشيا طبيعيا، وله مركب أيضا يركبه وهو حمار، وجاء وصفه أنه حمار ضخم، يعني عرضه 3 أذرع، ويعني يسرع به إسراع شديد، قال صلى الله عليه وسلم: رجس على رجس. نعم. بارك الله شيخ. قال: فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى، وأسبغه ضروعا، وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: وقال قالوا يعني كيف يكون طعام الناس حينئذ؟ كيف يأكلون ويشربون إذا كان كل شيء أخذ منهم وأموالهم وماشيتهم وزروعهم جفت؟ ماذا قال؟ قال يجزي عنهم في ذلك التسبيح والتهليل، يجزي عنهم مجزية الطعام والشراب. نعم. نعم شيخ. قال فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه بكنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ يعني بعث الله هذا الرجل يخرج من أهل المدينة، ورجل من بني تميم يخرج إلى المسيح الدجال خارج المدينة، فيلقى مسالح الدجال في الحرس يقولون أين تريد؟ يقول أريد هذا الرجل الذي جاء. قال أتؤمن بربنا؟ قال ما بربي من خفاء، أنا يعني ربي ظاهر. فيفهمون أنه يعني يريد التورية وأنه لا يريد أن يصرح بهذا، فيهم أحدهم بقتله، فيقول الآخر له ألم يأمرنا ربنا يعني المسيح الدجال بأن لا نقتل أحدا دونه يعني دون علمه، فيسمحون له بالدخول عليه، فإذا رآه من بعيد أسرع وأمسك به وقال هذا المسيح الدجال الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم أشد الناس، بنو تميم أشد الناس على الدجال، ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومنهم الشيخ ابن عثيمين، وكثير من المشايخ من بني تميم آل الشيخ كلهم، وهم أشد الناس على الدجاجة. إذا كان الدجال الأكبر هم أشد الناس عليه. فيقول الدجال للناس أرأيتم إن قتلته ثم أحييته أتؤمنون بي؟ فيقول نعم. فأول شيء يؤمر به أن يوسع جسمه ضربا وجلدا، ثم يأخذه ويشقه شقين، ثم يقول له ثم يجمعه الله سبحانه وتعالى له، فيأتي متهللا ويقول له أتؤمن بي؟ قال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، يعني أن ما فعلته هو في الحقيقة يعني ما زادني إلا إيمانا بهذه الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بهذا الأمر. فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يقدر عليه، فيؤخذ ويلقى في النار. يحسب الناس أنه ألقي في النار وهي يعني هو ألقي في الجنة وليس في النار، وهذا الذي يحسب الناس أنه نار وهي في الحقيقة الجنة، وهذا من أعظم الناس شهادة عند الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. قال ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض. قال ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا

تأخذهم وترمي بهم في البحر حتى تنظف الأرض منهم، ثم يرسل الله المطر بعد ذلك. نعم، قال: فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض: أخرجي ثمرك، عفوا، أخرجي ثمرك وردي بركتك، وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد عيسى، يعني مع عيسى بن مريم عليه السلام، وجاء أن بقاءه في الأرض 40 سنة، وجاء أنها 7 سنين، ويبدو أن 40 سنة في العموم و7 سنين هذه في الخصوص بعد يأجوج ومأجوج، 7 سنين يأمر الله عز وجل الأرض أن تخرج بركتها وتكون الرمانة يأكل منها الفئة من الناس، جماعة من الناس. نعم. قال: ويستظلون بقحفها، ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهاركون فيها هذه تهاركا. الريح الطيبة التي تأخذ، يعني تأتي من اليمن متجهة إلى الشام فتقبض أرواح المؤمنين، هذه هي التي جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، فأمر الله هذه هي الريح. نعم. قال: فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. قال: ورواه الإمام أحمد وأهل السنن، وسنذكره أيضا من طريق أحمد عند قوله تعالى في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. قال: وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو: وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا. فقال: سبحان الله، أو لا إله إلا الله، أو كلمة نحوها، لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرق البيت ويكون ويكون. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود، فيطلبه فيهلكه، فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشأم، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيسعق ويسعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم يقال: أخرجوا بعث النار. فيقال: من كم؟ فيقال: من كل 1900 و... فيقال من كل ألف تسعمائة فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة و... فيقال من كل 1909 فيقال من كل 1999. قال: فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. قال: فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. ورواه النسائي في تفسيره. وروى الإمام أحمد عن مجمع بن جارية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقتل ابن مريم المسيح يقتل ابن مريم المسيح الدجال بباب لد أو إلى جانب لد. ورواه الترمذي وقال: حديث صحيح. قال: وفي الباب عن عمران بن حسين ونافع بن عتبة وأبي برزة وحذيفة بن أسيد أو بن أسيد وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن العاص وجابر وأبي أمامة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمر بن عوف وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم. قال: ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال وقتل عيسى بن مريم عليه السلام له. فأما أحاديث ذكر الدجال فقط فكثيرة جدا، وهي أكثر من أن تحصى لانتشارها وكثرة روايتها في الصحاح والحسان والمسانيد وغير ذلك. وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مريم، والدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن، تسوق أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. ورواه مسلم وأهل السنن. قال: فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النار تخرج لتحشر الناس إلى أرض المحشر، فالناس يحشرون راغبين وراهبين، إما راغبين في الذهاب إلى الشام لأرض المحشر والخير الذي بالشام، وإما راهبين وخائفين من هذه النار أن تلتهمهم أن تحرقهم. فهذه نار عظيمة تسير والناس خلف الناس والناس أمامها، فمن تعطل التهمته وأخذته، ومن مشى يعني حفظ منها. وتأتي عند البيات وعند الراحة فتقف هذه النار، وكذلك تقيل معهم حيث قالوا عند القيلولة تقف ليرتاح هؤلاء، ثم تبدأ تتحرك نحوهم فيتحركون أمامها ويذهبون هكذا. نعم. نعم شيخ. قال